أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: شخص من سكان المدينة المنورة أدى العمرة في شهور الحج ورجع للمدينة، فإذا أراد الحج فهل يعتبر متمتعا أم يمكن له أن ينوي غير التمتع؟ بل الصحيح أنه يجوز له أن ينوي غير التمتع، إن شاء أن يتمتع فعليه عمرة أخرى، عليه أن يأتي بعمرة أخرى، وإلا فيفرد الحج أو يقرن إذا أراد أن يقرن. أحسن الله عليكم. هذا الأخ يسأل عن جواب سؤال بالأمس عن الذي سبح في وهو صائم في البحر. يقول: كيف يسقط قضاء صوم رمضان عن الذي أفسد صومه بالسباحة حيث أن الماء غلبه ووصل إلى المعدة سواء من فمه أو من أنفه؟ قلنا بالأمس أنه يعني كونه صائم ويقوم بالسباحة في البحر أو في النهر أو في بركة السباحة، الأصل هذا مباح، فإذا قام بالسباحة ثم غلبه الماء ودخل، والسائل يقول أنه اجتهد وأخرج ما أمكن من إخراجه مما دخل من أنفها أو فمه، فأقول إن شاء الله لا قضاء عليه ولا يفسد صومه بهذا، أقول لا يفسد صومه، يعني هذا مما ذكره أهل العلم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: دخلت المسجد قبيل المغرب ولم أصلي ركعتي تحية المسجد، علما بأن هذا صدر مني مرارا، وأحتج بأن هذا الوقت منهي فيه عن الصلاة، فهل آثم في هذا وما هو الصواب؟ أما الإثم فلا تأثم، لأن ركعتي تحية المسجد إنما هي سنة، من أتى بها فهو مثاب مأجور، ومن تركها فهو معذور، خاصة إذا كان مجتهدا، إذا تركها عن اجتهاد في أوقات النهي، خاصة أوقات النهي محل خلاف بين أهل العلم، فكثير من الفقهاء في أوقات النهي لا يرون أن تصلى تحية المسجد، لكن عند الإمام الشافعي رحمه الله والمحققون أن تحية المسجد حتى ولو دخل في وقت النهي فالأولى أن يصليها، لكن نقول إذا كان الوقت قريب من الغروب، يعني قبيل غروب الشمس بدقائق أو قبيل طلوع الشمس بدقائق قليلة، فالأولى أن ينتظر، الأولى أن الذي يدخل المسجد ينتظر دقيقتين ثلاث خمس حتى يتحقق من غروب الشمس أو يتحقق من طلوعها وارتفاعها فيصلي، خروجا من الخلاف، وإن جلس من غير صلاة فلا إثم عليه، وإن صلى أيضا مجتهدا، لأن بعض العلم يرى أنه يصلي مطلقا، فأقول أيضا كذلك لا إثم عليه. أحسن الله عليكم. يقول السائل: بعض الناس يقولون بأن الدين والإسلام ليس فيه إكراه حتى في المسلمات في جانب العقائد والعبادات، فما توجيهكم؟ كيف أعيد السؤال؟ يقول: بعض الناس يقولون بأن الدين والإسلام ليس فيهما إكراه حتى في المسلمات في جانب العقائد والعبادات. يعني ما فهمت قصد الأخ السائل، يعني أنه ما فيه إكراه في المسلمات، يعني قصده في حق المسلمين مثلا، نفس المسلمين إذا دخلوا الإسلام يعني ما يكرهون على الصلاة، ما يكرهون على الصوم، إذا كان هذا قصده هذا كلام خطأ، ما بل من دخل في الإسلام يلزم بأحكام الإسلام، يلزم بأحكام الإسلام، وإن أبى يعتبر مرتد، إن كان جاحدا فهو مرتد بالإجماع، وإن كان من غير جحود فالصلاة كلام المحققين فيها معروف، وأن من لم يصلي يكره على الصلاة، يلزم، فإن صلى وإلا قتل بقول كثير من أهل العلم، لكن يقتل إما كافرا أو فاسقا، وبعض أهل العلم يسحب هذا الحكم على كثير من الأحكام، فالذي لا يصوم ولو كان مقرا بالصيام ويعلن يقول أنه لن يصوم ولكن يعترف أن الصوم ركن، مثل هذا بعضهم يحكم عليه بالكفر أو الحج، وكذلك لو قال أنه يريد أن يشرب الخمر أو لا يدفع الزكاة، فمثل هؤلاء يكرهون على الكف عن المحرمات والإتيان بالواجبات ما دام التزموا الإسلام، إذا التزموا الإسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يقصد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه؟ فهل هذه في الصلوات المفروضة فقط أم في جميع الصلوات؟ وهل أعمال العبادات الأخرى تدخل في هذا؟ هذا اللفظ، لفظ الحديث، اختلف أهل العلم في المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا. فمنهم من يرى أن هذا اللفظ له صيغة العموم، له صيغة العموم، وأنه يتناول كل صلاة إن كانت فريضة أو نافلة أو راتبة أو أي صلاة من الصلوات. ومن أهل العلم من يقول: لا، بل ليست هذه من صيغة العموم، بل هي صيغة يعني لفظ مطلق وليس له عموم، ليس له عموم، والمقصود به صلاة الفريضة. ويؤكد هذا أنه عليه السلام قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. فيقول: ليست المضاعفة إلا للفريضة. أما السنن الراتبة والنوافل والوتر فالأولى أن يصليها الإنسان في بيته، أفضل أفضل. حتى لو قلنا إنها تدخل في المضاعفة، فلا شك أن صلاة المرء في بيته بناء على الحديث الصحيح أكثر أجرا وأعظم ثوابا. ومن أهل العلم من يقول أو يستثني ما تشرع له الجماعة، فما تشرع له الجماعة وإن لم يكن فريضة كصلاة التراويح والاستسقاء، صلاة الجنازة، صلاة الكسوف، يقول هذه الأفضل أن تصلى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لأنها تشرع له الجماعة، فالأفضل والأجر أكثر إذا صليت في مسجده عليه الصلاة والسلام. وسائر العبادات، سائر العبادات غير وارد شيء يعني في المسجد، إذا كان قصد مثلا الصدقة، أو مثلا أو إذا كان قصد تلاوة القرآن والذكر، فما ورد يعني أن الذكر مضاعف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو تلاوة القرآن، فيبقى على الأصل. بل كون الإنسان يخفي عباداته في بيته فهذا الأولى والأفضل، حتى لا يعني يكون منه رياء أو شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الأصل في قضية تغطية المرأة لوجهها، وما هو قول الأئمة الأربعة، وهل صحيح أن الإمام أحمد استند إلى حديث ضعيف؟ أما تغطية المرأة وجهها ففي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قد ورد عن السلف رضي الله عنهم أنهم أشاروا إلى العين، أنها تبدي عينا لتبصر بها طريقها. وأيضا في الآية: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى آخر الآية. وفي الآية الأخرى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، في الآية: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وفي الآية الأخرى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وأيضا حال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. ومن أهل العلم من يقول كان هذا والأمر الشائع تقريبا إلى القرن السابع والثامن والتاسع، كان هذا هو المشهور، ولم يتفاقم كشف الوجه وعدم تغطيته إلا عندما غزا النصارى البريطانيون والأوروبيون عموما من البرتغاليين والإيرلنديين والفرنسيين، لما غزوا بلاد الإسلام في القرون المتأخرة انتشر هذا وشاع وانتقل منهم بحكم أنهم سيطروا على بلاد الإسلام، فانتشر هذا وكثر. وإلا فكان تغطية الوجه أمر يعني صار عرف، عرفا شرعيا، وأمر لا يكادون يختلفون فيه، حتى ابتلين بهؤلاء الذين غيروا هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أعاني من قسوة في القلب شديدة، فما علاج ذلك؟ وأيضا يضاف يعني في حديث عائشة رضي الله عنها لما ذكرت حالهم في الحج، قالت: إذا مر بنا الركبان أسدلت إحدانا خمارها على وجهها، أو كما قالت رضي الله عنها، مما يدل لنا أن هذا معروف. وكذلك في حديث أسماء لفظ مقارب، فهذا أمر يعني لا يعني محل إجماع، لو قلت إنه محل إجماع ما كان ببعيد. أما قسوة القلب فهذا أمر يعني نشكو منه كثيرا، نسأل الله أن يتوب علينا وأن يرزقنا ما تلين به قلوبنا لذكر الله. لكن الشفاء والدواء في ذكر الله، في كتاب الله، في خشية الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان يجعل له نصيب من كتاب الله وتلاوة وحزب يحافظ عليه، وأيضا يقبل على صلاته ويجتهد أن يخشع في صلاته، وتذكر الآخرة ومآله ومصيره، وأنه سوف ينتهي من هذه الحياة الدنيا كما انتهى غيره من الناس، ولينظر في الأحوال المفاجئة التي لا يكاد يمر يوم إلا ويقال فلان بالأمس كان في المسجد، بالأمس كان في الطريق، بالأمس كان في على المائدة، وإذا به إما في العناية المركزة أو إلى المقبرة أو إلى ذا، وهذا أمر كثير. فأنت إذا تذكرت هذه الأشياء فهذا مما يحفزك على أن يقوى خوفك من الله، وبالتالي يلين قلبك لذكر الله وتتدبر كلام الله. أحسن الله عليكم. يقول السائل: يوجد في بلدنا مجموعة من الأشخاص يهربون المخدرات، وحاول بعض من الناس مناصحتهم يقول لكن بدون فائدة، والحكومة ساكتة عنهم، يقول لأنها تأخذ منهم رشوة، فهل يجوز لنا محاربتهم وقتلهم دون إذن الحكومة؟ إن كان كذلك الأمر ومتحقق أنهم فعلا يقومون بهذه التجارة الخبيثة المدمرة، وأن هذه الحكومة كما يقول ليست معنية بهم ولا تبالي، بل الموظفون يأخذون الرشاوى منهم ويتركونهم، وأيضا لم ينفع معهم الوعظ والنصح، فهذا من المنكر الذي تجب إزالته. فإن كان لأناس قدرة وقوة يستطيعون بها القضاء على هؤلاء فيجب يتعين عليهم، لأن هذا أمر مدمر. ولذلك نجد يعني الدول تكاد تجمع على محاربتها، وإن كانت يعني بعض الدول كما يقولون تلعب على الحبلين وتغزو البلاد الأخرى بها، تحاربها في بلادها لكنها تفسد البلاد الأخرى، وهذا معروف من الدول الكافرة. فالدول الكافرة تروج المخدرات في بلاد المسلمين لأنها تريد إفساد بلاد الإسلام. فالدخان والمخدرات والحاجات هذه وسائل خبيثة الدول الاستعمارية تجتهد في بثها في بلاد الإسلام، وتجتهد في بلادها في محاربتها. فنقول الشاهد أن المخدرات يكاد يجمع العالم على أنها أمر لا يقبل بحال. الخمور تجدهم يتساهلون فيها ويزعمون أنها يعني يستمتعون بها، أما المخدرات فلا. فأقول هؤلاء إذا كانوا الحكومة لم تقم بالواجب كما ينبغي، وهؤلاء على ثقة بأنفسهم أنهم يستطيعون أن يقفوا لهؤلاء المجرمين فيتعين عليهم ذلك. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وما جزاء ذلك، وبماذا تنصح المسلمين في هذا الأمر؟ هذا أمر ما يعني ما يمكن الإجابة عليه بمثل هذا المكان، يحتاج إلى تفصيل. والعلماء رحمهم الله ووفق الموجودين منهم لهم اجتهادات في قضية نزع الأعضاء ونقلها وزرعها وبيعها أو التبرع بها، لهم كلام طويل وتفصيل وشروط ما يمكن أن يعني مثل هذا المقام لا يتسع لهذا. أحسن الله عليكم. يقول السائل: المرأة المتوفى عنها زوجها، هل يجوز لها استعمال الحناء في شعرها؟ وهل يجوز للمرأة أن تخص إحدى بناتها بهبة إذا كانت البنت محتاجة لذلك؟ الحنة من الزينة فما ينبغي لها، لأن المرأة الحاد على زوجها ممنوعة من الزينة، فلا تتطيب ولا تستعمل الخضاب ولا الحلي، فكل ما من شأنها أنه زينة فتجتنبه. أما كون المرأة تخص إحدى بناتها فالأصل أنه لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والمرأة الأم داخلة في هذا الحكم. ولكن إن كانت البنت لها خصوصية معينة فأهل العلم يقولون يستثنى الولد أو البنت إذا كان يعني عنده أمر عائق أو كثرة عيال أو منشغل بطلب العلم مثلا أو أيضا متفرغ لخدمة والديه، فيقول إذا كان هناك سبب يميزه عن إخوانه فلا حرج أن يخص بشيء من العطية. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم أخذ الراتب الشهري الذي يتقاضاه الإمام المسجد أو المؤذن؟ هل هو حلال أم حرام؟ يقول: لأنه قيل أن سيدنا عمر أعطى سيدنا بلال 25 ثمرة أجر الأذان، يقول فرفضها بلال رضي الله عنه. في شأن الإمام والمؤذن ومدرسي القرآن والعلوم الشرعية، أهل العلم مختلفون في هل يجوز أن يأخذوا على ذلك أجرة أم لا. وقد جاء في حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فمن هذا أخذ أهل العلم أن الوظائف الدينية لا يجوز أن يؤخذ عليها أجور، فالنيابة في الحج والأذان الإمامة، ولذلك حتى بعض الأئمة شدد في شأن الإمامة وقال إذا الإمام قال ما أصلي بكم إلا بكذا وكذا لا يصلى خلفه، لا يصلى خلفه، لأن هذا يساوم على الإمامة. فالحاصل أن أن أنه يكره، يكره لمن يتعرض للوظائف الدينية الشرعية أن يأخذ أجرة، لكن ولي الأمر يجب عليه أن يراعي أحوالهم. إذا كان الإمام متفرغ للمسجد أو المؤذن متفرغ للمسجد أو من يقرأ القرآن وليس لهم مصادر رزق، عليه أن يرزقهم من بيت المال، يعطيهم شيء، لكن ليس أجرة، لأن الأجرة معاوضة كسائر الأجورات. أما إذا أعطي من بيت المال فهو هذا حقه الذي يستحقه من أجل أنه ليس له عمل يقوم به. أما إذا كان الإمام له عمل وله وظيفة أخرى أو المؤذن كذلك، فينبغي أن يربع بنفسه أن يأخذ شيء، إلا إذا أعطيه من غير مساءلة، إذا كان ما يبالي، إن أعطي أخذ وإن لم يعطى لم يأخذ، فهذا لا حرج فيه. لكن إذا كان لا يحسب المسألة ويريدها أجرة مثل أجور الأعمال الأخرى فلا ينبغي هذا. أحسن الله عليكم. رجل أدى فريضة العمرة وتحلل من الإحرام قبل حلق الرأس، فماذا عليه؟ عليه أن يستغفر الله ويبادر ويعود يلبس ملابس الإحرام ويحلق رأسه، ولا شيء عليه إذا كان جاهلا أو ناسيا. أحسن الله عليكم. يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكلم أربعة وهم صغار، أولهم ابن ماشطة بنت فرعون، فما هو سبب كلام ابن بنت فرعون؟ الله أعلم، ما تحضرني القصة. أحسن الله عليكم. يقول: ليلة من ليالي رمضان أتيت زوجتي، بعد ذلك غلبني نوم فما قمت إلا بعد صلاة الفجر، ثم نويت صوم شهر رمضان كاملا فاستمريت على ذلك الصوم، فما حكم صومي في ذلك اليوم؟ إذا كان أنت يعني في خلال شهر رمضان فأنت دخلت يعني النية مقارنة لك، وصحيح أنه لا يشترط أن ينوي لكل يوم بحد ذاته، فكونك تأخرت في الاستيقاظ وأنت جنب هذا لا يعكر ولا يؤثر على نية صيامك، فلا شيء عليك. أحسن الله عليكم. سافر أشخاص إلى بلاد لطلب الرزق وماتوا غرقا أثناء السفر، ولكن السفر كان بطريقة غير شرعية، فهل يعتبرون شهداء؟ ينظر في قوله بطريقة غير شرعية، يعني ما هي؟ إن كانت القوانين اللي تفرضها الدول فهذه لا يلتفت إليها، لأن الأصل الإباحة والجواز، ولا فكون المحتاجين والفقراء يضيق عليهم ويمنعون بغير حق شرعي، فالأصل. هذا الأخ صاحب السؤال أو أحد الأخوان يبين السؤال، يقول: بعض الذين ينطلقون من البلاد الإسلامية في أفريقيا أو شمال أفريقيا وربما يذهبون إلى مثل إيطاليا عن طريق البحر بطريقة كما يقول غير مشروعة، هذه ما تسمى غير مشروعة، لأن هذه قوانين تحكمية ولا تسمى مشروعة. المشروع هو الذي عن طريق شرع الله سبحانه وتعالى، فكل ما في الأمر أنهم مغامرون، يقال مغامرون، فمن كان منهم ملتزم بالإسلام وليس متلبسا بفسق فيدخل في الحديث أن من مات غرقا أو حرقا فهو شهيد، فيعني له أجر أو مماثل لأجر الشهيد، وليس مثل شهيد المعركة. شهيد المعركة هذا لا يقاربه أحد، لكن له أجر كما قال له أجر عظيم وفضل إذا ابتلي بالغرق أو الحرق، لكن لا ينبغي أن يكون متلبسا بفسق. إذا كان متلبس لا يصلي أو من هذا القبيل أو فهذا لا, لا, لا, لا يدخل في هذا المسمى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى التمتع؟ هل هو التمتع بالحل من العمرة أم التمتع بالحرم؟ وما تعريف التمتع؟ لا، المقصود بالتمتع أنه يعود إلى حاله قبل الإحرام، يتمتع بما حضر عليه. فالإحرام يلزمه بمحظورات معينة، لا يتطيب، لا يترفه بأخذ شعر وتقليم الظفر بملابس تغطية الرأس وما إلى ذلك. فإذا حل من عمرته وكان متمتعا، أي يجوز له أن يعود إلى حاله السابقة متمتعا بما حضر عليه وحرم عليه من الأشياء المحظورة. هذا المقصود التمتع. مقابل هذا يلزمه الهدي، هدي التمتع. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى في الحديث لمن ساق الهدي، ولماذا يخص هذا بحج القران؟ كيف ما معنى؟ ما معنى لمن ساق الهدي؟ من ساق الهدي فهو لا يتحلل من عمرته لأنه ألزم نفسه ودخل في هذا يعني النسك وصار لازما له، فلا يستطيع أن يخرج منه حتى يبلغ الهدي محله. أحسن الله إليكم. يقول: نلاحظ انتشار ظاهرة تسول داخل المساجد، فما حكم ذلك؟ وهل يجوز للمصلين إعطاء المتسولين مالا؟ نعم، إذا كان تحقق لهم أنهم تسولوا بحق وأنهم فقراء ومحتاجون، فورد في الآثار أن السائل يأتي المسجد ويسأل ويعطى. فإن كانوا فعلا تبين أنهم محقون في دعواهم ومحتاجون فلا حرج في إعطائهم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا عملت بتخليص هوية أخي مثلا مقابل مال، فهل هذا يعتبر مالا حراما وهل هذا غش؟ إذا عملت في تخليص هوية أخي، إذا عملت يعني إذا كنت أنفقت أشياء أجور التنقل ودفعت الرسوم المطلوبة فهذا ليس في شيء، أما إذا دفعت رشوة أو شيء من هذا القبيل فهذا الذي لا يجوز. السلام عليكم. يقول السائل: هل السيئة في المدينة تتضاعف مثل ما يكون في مكة؟ المضاعفة ما ورد، لكن ورد التشديد: من أحدث فيها حدثا، لما ذكر المدينة عليه السلام وحدودها وحرمها، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وهذا أشد من المضاعفة، يعني أخبر عليه السلام أو دعا، إما أن يكون دعا منه أو إخبار على أنه ملعون. من أحدث حدث، وانظر حدث أي حدث، فالأشياء التي على خلاف منهج الرسول عليه السلام فالذي يحدثها ويخالف النهج النبوي ونهج الصحابة رضي الله عنهم في هذه البلاد الشريفة المقدسة فهو عرضة أن يناله هذا الوعيد من اللعن، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. هل يجوز للمرأة أن تغير شعرها بسواد من أجل زوجها؟ لا يجوز، لأن النهي عن الصبغ بالسواد يتناول الرجال والنساء، الرجال والنساء على حد سواء. ثابكم الله، من أدرك الصلاة عند الركوع فهل صلاته كاملة أو لا بد أن يدرك الفاتحة حتى تكون صلاته كاملة؟ لا، الجمهور على أنه لا يلزمه إدراك الفاتحة. إذا أدرك الركوع تاما كما جاء في الحديث: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، إلا عند ابن حزم. ابن حزم رحمه الله لا يرى هذا ويخالف الجمهور في هذا، ويقول: من لم يدرك الركعة كاملة ويقرأ الفاتحة فيرى بطلان صلاته، لكن الحق مع الجمهور لأن الحديث صحيح. الحديث صحيح: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة. أحسن الله إليكم. يقول: وكلني شخص غير قادر على أداء مناسك الحج وهو في اليمن وأنا مقيم في المدينة، السؤال: هل أحرم من ميقات المدينة أم من ميقات اليمن؟ الحكم واحد، إن كنت مقيم في المدينة فتحرم من ميقات أهل المدينة، من ذي الحليفة تحرم من ميقات المدينة. هذا الأخ الذي يسأل قلنا بواب عند باب النساء، ما أدري هذا لو يتصل في شأن الحراسة أو بواب عند باب النساء يقول وأنظر إلى النساء، هذا صعب الحقيقة، فكونه عند باب النساء الأولى أن لا يتولى هذا الأمر، لأن هذا فيه من الفتنة ما فيه. وقضية أيضا الذين يعملون على الحدود ويقول ربما يطلقون النار على مخدرات أو مهرب المخدرات أو على غيرهم، إطلاق النار ما هو سهل، ما يجوز التساهل في إطلاق النار، ولا ينبغي للمسلم أن يطلق النار على المسلمين أبدا. والرسول عليه الصلاة والسلام شدد في هذا، بل الله سبحانه وتعالى أخبر ومن يقتل متعمدا مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والحديث في هذا الشأن شديدة وكثيرة وصريحة في هذا الشأن، فلا يجوز التساهل في إطلاق النار على المسلمين إلا إذا تبين أنه إنسان محكوم عليه بحكم شرعي أو صاحب مخدرات، فعلا تحققت أنه صاحب مخدرات وعرفته بعينه ولا يمكن القبض عليه، فقد يرخص في مثل هذا. وهذا الأخ يعني في شأن الأناشيد مثل يا طيبة يا مكة، قلنا الأناشيد إذا لم يبالغ فيها ويكثر منها ويكون كلام لائق فلا حرج، لا حرج في الأناشيد الإسلامية بحدود محدودة ولا يكثر منها. وفي شأن موضوع التدريس فأقول لو يعني بلغ الإخوان المسؤولون عن التدريس فلعلهم يأخذون هذه الملاحظة بعين الاعتبار. أثابكم الله. يقول إذا وجدت لقطة ثمينة وتركتها عمدا لكي لا أتعب في تعريفها فهل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء، خاصة إن كان يعني قد يتناولها أحد غيرك ويقوم باللازم، لكن كانت عرضة للتلف فقلنا بعض أهل العلم يعني قد يؤثم هذا الإنسان، لأن حفظ مال المسلم إذا كنت تعرف أنها يعني للمسلمين والبلد كله مسلمون وقد يتعرض هذا المال الثمين للتلف ولا يكلفك شيء، أما إذا كان يكلفك شيء وتخشى أن يضيع عليك شيء من أجل التقاط هذه اللقطة فأنت معذور. أثابكم الله. يقول هل يجوز إعطائي زكاة مالي لرجل يريد أن يتزوج أو يزوج ابنته، وهل يجوز أن أطعم الطعام بزكاة مالي؟ الزكاة الله سبحانه وتعالى سمى مستحقيها، فمنهم الفقراء والمساكين، فكونه يريد أن يتزوج أو يزوج هذا يعني لا شأن لنا به، إنما انظر إلى حاله، إن كان فقيرا أو مسكينا مستحقا للزكاة. فأما أن تخرج الزكاة طعام فلا، لا تخرجها طعام، إذا كانت زكاة نقود أخرجها نقود، وإن كانت من البر أو من التمر فتخرجها من البر ومن التمر، وإن كانت من بهيمة الأنعام تخرجها كما ورد. أحسن الله عليكم. يقول مشكلتي أنني تفوتني صلاة الفجر في الجماعة وليس عندي خشوع في الصلاة، فما توجيهكم؟ ابحث عن الأسباب. بالنسبة لفوات صلاة الصبح لعلك تسهر وتتأخر في السهر وتتعب نفسك، فإذا كان هذا هو السبب يعني أدرك نفسك ونم مبكرا ورتب وقتك وابتعد عن الأمور التي تشغلك. أما الخشوع فقلنا ينبغي الإنسان أن يحرص أن يخشع في صلاته ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويبعد عن المشكلات والمهليات في الصلاة، ويركز على تدبر الذكر والقرآن الذي يقرأه أو يسمعه من الإمام، فهذا كله مما يساعد على تحصيل الخشوع وتحقيقه. أحسن الله عليكم. يقول ماذا تقول لعالم من علماء أحد البلاد الإسلامية يحلل الغناء وأرباح البنوك؟ نسأل الله العافية. أما بالنسبة للبنوك هذا أمر فظيع جدا إذا كان يتجرأ، يعني إذا كان يبيح الربا ويحلله فهذه مصيبة. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما لقي ابن عباس وقد سمع منه رخصة